السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. الله أسأل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. آمين آمين. أم الصالحة، أخت الطاهرة، ابنة العفيفة، أيتها المسلمة الصائمة القائمة الذاكرة الداعية، حفيدة خديجة وحفصة وعائشة، أختي المسلمة، أخبريني بربك، كيف تقضين يومك في رمضان؟ تمضي أيام رمضان على الكثيرات من أخواتنا من غير ما فائدة تذكر أو مصلحة تشكر. تمضي أيامه على الكثيرات من المسلمات وهن في تفريط وتقصير وتضييع واشتغال بما لا يعود عليهن بالنفع الأكبر في الدنيا والآخرة. من أجل ذلك أحببت أن أضع برنامجا للمسلم والمسلمة بالأساس في تنظيم الأوقات في رمضان. يوم في حياة صائم، يعني وصائمة، يوم في حياة صائم، المسلم في رمضان كيف يقضي يومه؟ من أول ليلة من ليالي رمضان، بمجرد ما يقول المفتي غدا رمضان نبتدئ، أول ما يقول المفتي غدا رمضان على طول السنة أن نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. تقول للهلال ربي وربك الله، هلال رشد وهلال خير. وبعدين نصلي العشاء في جماعة، وبعد العشاء نصلي صلاة القيام. صلاة القيام أجرها عظيم، ويبدأ قيام رمضان من أول ليلة من ليالي رمضان. أحيانا يأتي شهر شعبان 29 يوم، فيغفل ملايين المسلمين عن قيام رمضان في أول ليلة من لياليه إذا جاء شعبان على هذا النحو، وهذا خطأ. من أول ليلة صلاة القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله صلينا القيام 11 ركعة، صلينا بجزء خلف الإمام أو على ما نطيق. المرأة صلت في المسجد أو صلت في بيتها في عقر دارها صلاة القيام، وبعده تبيت نية الصيام من الليل. أنا عايز تبيتي من أول ليلة في رمضان نية صيام رمضان كله، وتبيتي نية الصيام من أول ليل لأول يوم لأيام رمضان، وهكذا في كل ليلة تبيتي نية الصيام للغد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي والدارقطني وصححه الألباني، من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له. طب يا شيخنا أبيت نية الصيام يعني أقول إيه؟ ما تقوليش حاجة، الجهر بنية الصيام بدعة، أنت تتعاملين مع إله يعلم السر وأخفى. هو أنت هتقولي له ربنا يعلم عنك ما لا تعلمينه عن نفسك؟ يبقى أنا أنوي أعقد القلب أعزم على صيام كل رمضان وعلى صيام الغد. خلاص الحمد لله صلينا العشاء والقيام وبيت نية الصيام للغد، أعمل إيه؟ نامي النوم. أنام إزاي؟ على وضوء، تقرأ آية الكرسي، خواتيم البقرة، تقرأ المعوذات في يدك، سورة الإخلاص والفلق والناس في يدك كده وتدفلي كده، تقرأي الآية وتدفلي في إيدك، وبعدين تمسحي على مستطعتي من جسدك، تنفض الفراش بطرف ثيابك قبل النوم. أنا عارف إن السرير جديد ونظيف وجميل، دي سنة، تفض الفراش وبعدين نامي على جنبك الأيمن، قراءة الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات في كفيك، وامسحي على جسدك، قولي باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طيب وانا نايمة بالليل اتعريت، الغطاء انكشف عني وقلقت، اعمل ايه؟ هذه سنة ضيعة، هذه من السنن الضائعة. اسمعي، روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء، واحد نايم يتعارى من الليل يقلق، ولما يقلق يذكر ربنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، دعاء مجاب على طول. أو يدعو بما شاء، يا سلام لو يقوم وهو الآن بقى ويركع ركعتين، دي صلاة مقبولة، مش في افصال، قبلت صلاته. طيب وبعدين الاستيقاظ من النوم قبيل الفجر بساعة، ما انت ضبط المنبه بقى وضبط الساعة واخذ بالأسباب، أول ما تستيقظي يا أمة الله تقولي إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله، واذكر ربنا عز وجل، وقومي بسرعة، حاول تفتحي قول الذكر واضربي كده اللحاف برجليك أو الغطاء، قومي على طول. ليه؟ ليه أقوم على طول؟ الشيطان يقول لك نامي، أمامك ليل طويل، عايزك تكسلي، قومي على طول وتوضي. المسلم أي نوم يقوم منه يتوضى، السنة كده، وبعد الوضوء يركع ركعتين يتوضى. ليه؟ لأن الواحد فينا إذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد، يقول لك نم أمامك ليل طويل، فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فقام نشيط طيب النفس. السنة كده، السنة كده. وبعدين السحور بقى، ما هو دي أول ليلة في رمضان وده البرنامج بتاع كل ليلة، السحور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخروا السحور. السنة تأخر السحور، تسحر قبل الفجر بنصف ساعة، بساعة إلا تلت، كده نأخر السحور بالسنة. ما تقولش بقى انا بتسحر الساعة 1 بالليل، غلط. هتسحر الساعة 12، غلط. السنة نتسحر قبيل الفجر بدقائق. ليه؟ للسنة. اثنين، هذا يقوي الجسد على الصيام لان اكلت متأخرا. ثلاثة، اللي اي بيتسحر قبل الفجر بنصف ساعة معقول هيضيع صلاة الفجر؟ يبقى لما نأخر السحور يبقى أصبنا سنة النبي، قوينا الأجساد على الصيام، هنصلي الفجر في جماعة وفي أول وقته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد. لأنسى أن أذكرك أختي بالله ببعض آداب الطعام أثناء الأكل. هنغسل اليدين قبل الطعام وبعده. الإسلام يقول كده، سمي الله، قولي بيمينك. انا باكل بالشوكه والسكينه لان اتيكيت. اتيكيت، طب الله يبارك لك يا حاجه، اتيكيت. حط الشوكه في ايدك اليمين والسكينه في ايدك الشمال عشان يبقى اليد اللي بتحط الاكل في الفم هي اليمنى. ما تاكليش بالشمال ابدا، لان الشيطان هو الذي ياكل بشماله. سمي الله، قولي بيمينك، قولي مما يليك، اقتصدي في الطعام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب الحمد لله اتصحرنا، ها متوضينا، ها الوقت فاضل ربع ساعة الفجر، فاضل نصف ساعة الفجر، ده اسمه وقت السحر. الاستغفار فيه مقبول، أحسن طاعة، أحسن طاعة نطيع بها ربنا قبل الفجر بنصف ساعة الاستغفار. وربنا مدح الذين يفعلون هذا، فقال جل جلاله وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز من قائل والمستغفرين الأسحار، والمستغفرين الأسحار. خلاص نستغفر الحمد لله وخارجين على المسجد اهو قبل أذان الفجر بدقائق، واحنا خارجين من البيت إلى المسجد نقول ماذا نصنع؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل، فاصل قصير أكثر فيه من الصلاة والسلام على حبيب قلبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. لن تغيب يا افتخار المسلمين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من جديد. يوم في حياة صائم، يوم في حياة صائمة. وقفنا عند خروجنا من البيوتات إلى المسجد قبيل أذان الصبح بعشر دقائق، بربع ساعة مبكر، حتى نصلي في الصف الأول، لأن الله عز وجل وملائكته يصلون على الإمام وميامين الصف الأول، فنبكر نبكر. وإحنا خارجين من البيوت ماذا نقول؟ نقول ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قال هذا؟ عند خروجه من بيته ناداه ملك، هديت ووقيت وكفيت. عندها تقول الشياطين: كيف برجل هدي ووقي وكفيا؟ ممكن تقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أقتل أو أقتل. يكفيك أن تقول ذكر من هذه الأذكار: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتنطلق إلى بيت الله عز وجل. طيب وأنا رايح الجامع أمشي ساكت؟ لا، في سنة تقول عند ذهابك إلى المسجد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث نبينا: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. اديني بصيرة يا رب. في رواية: واجعلني نورا، يعني هادي، يعلم الناس ويهدي الناس إلى صراط الله المستقيم وانت ماشي. طيب قلت الذكر ده ولسه المسجد بعيد، اشغل نفسك بالاستغفار والتسبيح والتحميد. انا عايز الآلة دي تشتغل. ماشي ساكت ليه؟ ماشي تغتاب واحد وانت راح تصلي ليه؟ ماشي وعينك كأعين القطط تقلبها في الرائحات والغاضيات وانت راح تصلي ليه؟ رايح الجامع ومولع سجارة ليه؟ رايح بيت ربنا وانت واخد في بيت واحد حرام، واقف على باب الجامع والصلاة بتقام والسجارة فيها نفسين صعبين عليك. يا راجل الركعة الأولى ضاعت، تكبيرة الإحرام فشتك. وبعدين الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إن كان اللي يأكل بصلني أو تمني لا يصلي في جماعة وهو حلال، والسجائر دخانها وريحها أخبث من ريح البصل الني والثوم الني. تقل في نفسك يا عبد الله وانت رايح الجامع لازم تتزين، تلبس أحلى حاجة، تتطيب، تتسرح، تبقى جميل. ربنا أمر بكده، قال جل جلاله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا المرأة لا تضع الطيب عند خروجها من البيت للمسجد، ما ينفعش، وتلبس حجابها الكامل عند خروجها إلى المسجد، وتسير في جنب الطريق. نعم، فإذا وصلنا إلى المسجد وانت داخل كده قل ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لو انت داخل تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسجد تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وبعدين استفيد من الدج، ارفع ركعتين تحية مسجد، ثم اجلس في مكانك تذكر الله، تستغفر الله عز وجل. الآن يؤذن لصلاة الفجر، ماذا أصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يعني المؤذن كوراء، الله أكبر، وانت بصوت سمعك الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا فرغ المؤذن من الأذان وقلت كما قال، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة الحديث. ادعو بما شئت، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مجاب. أحسن عبادة تعملها بين الأذان والإقامة بعد ركعتين السنة دعاء. المؤذن فرغ من الأذان أنا رددت وراه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله له الوسيلة وبعدين اركع ركعتي الفجر اللي هم السنة اللي النبي قال فيهما صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صليتهم وقاعد لسه مستني الإقامة أعمل إيه؟ أحسن عبادة أكرر بعد صلاة السنة بعد الأذان الدعاء دعاء دعاء دعاء دعاء إلى أن تقام الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أقاموا الصلاة الحمد لله قم وصل الفجر مع المسلمين. ما أحلى صلاة الفجر، ما أروع صلاة الفجر في جماعة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. صل الفجر في جماعة، الحمد لله صليت خشوع وخضوع، أذني كأنها كأني أسمع بأذن قلبي مركز في الشيخ بيقوله، مش أصلي بقلب غافل وبنفس اللاهية ساهية. الشيخ خلص الحمد لله بعد الصلاة على طول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثلاثة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاثة، ثم أذكار الصلاة سبح 33 حمد 33 كبر 34 كبر 33 ثم أتم 100 بتهليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تسبيح وتحميد وتكبير 33 33 33 بقوا 99 ثم واحدة تهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين أذكار الصباح في كتاب اسمه حسن المسلم وكتب كثيرة تباع وتوزع في رمضان فيها أذكار الصباح قلها منها على سبيل المثال للحصر أن تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات والفلق 3 مرات وسورة الناس 3 مرات من فعل لا يضره في يومه شيء حتى يمسي. منها أن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيش أي شر هيضرك في يومك ده. منها أن تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات الله يكفيك. منها أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 3 كلمات 4 كلمات تقولها 3 مرات وغيرها كثير كثير تسبح وتحمد 100 مرة أذكار الصباح. وبعد أذكار الصباح أنت خارج بقى من المسجد قلت الأذكار في المسجد أو قلتها وأنت خارج لا بأس ولا مانع. اوعى تنسى كل يوم بعد الفجر بل في أي وقت استطعت دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عارفين اللي يقول الدعاء ده ربنا هيديله ايه؟ اسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من يومه موقنا بها فمات قبل ان يمسي دخل الجنة، ومن قالها من ليلته موقنا بها قبل ان يصبح دخل الجنة. يبقى اقل حاجة يا مسلم اقل حاجة يا مسلمة دعاء سيد الاستغفار ده يقولوا مرة بعد الفجر ومرة بعد المغرب. أنا عندي وقت بقى الحمد لله صليت الفجر في جماعة قعدت في مكاني في المصلى قلت الأذكار بتاعت الصلاة قلت أذكار الصباح أمشي. لا، طالما عندك وقت ما تقعد لحد الشروق، الشروق بيكتب في النتيجة على الساعة كذا، يعني مش هتزيد عن ساعة بعد الفجر. وبعدين أعمل إيه وأنا قاعد؟ خليك في ذكر، افتح مصحف بقى معاك ساعة ممكن تقرأ فيها جزء، ممكن تقرأ فيها حزب، قلت الأذكار خلص افتح المصحف واشتغل، ده شهر القرآن ده. طب وبعد الشروق بثلث ساعة اعمل ايه؟ اركع ركعتين لله، عارف لو فعلت يكتب لك اجر حجة وعمرة تامة تامة. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا أنا موظف يا عم الشيخ ومعادي الأوتوبيس بتاع الشغل هيعدي ياخدني الساعة 6:30، مش هلحق أعمل الموضوع ده. اعمله على الاقل في يوم اجازتك، فانت عندك اجازه جمعه وسبت تعملها مرتين في الاسبوع، مره كل اسبوع، وانت يا ابت الله بتعمليها، اعمليها مره ان شاء الله كل جمعه. يا اخوانا ده شهر الشغل والعمل والاجتهاد في الطاعه. وبعدين حضرته بقى خارج من المسجد يقول ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب فضلك وعصمني من الشيطان. للسنة وانت خارج، وانت خارج بقى من المسجد وانت راجع وانت رايح المسجد، اي مسلم تقابله ارجوك، انا بكلم الرجالة، ابتسم في وشه، تبسمك في وجه اخيك صدقة لله، لله ابتسم في وش الناس. طبعا المرأة لا، المرأة تمشي تغض بصرها، ابتسم في وش الناس، اعطي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف خارج المسجد وانت رايح المسجد، هذه سنن مهجورة. ثم اذهب الى بيتك، دعاء دخول البيت بقى، وانت داخل البيت تقول ايه؟ الذكر اللي هتقوله ايه؟ هتعمل ايه بعد كده الى ان يؤذن للمغرب؟ الموضوع يحتاج الى بقية، وهذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم ان شاء الله. احبكم في الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا افتخار